العدد الأصحاح الخامس عشر. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: متى جئتم إلى أرض مسكنكم التي أنا أعطيكم وعملتم وقودا للرب محرقة أو ذبيحة وفاء لنذر أو نافلة أو في أعيادكم لعمل رائحة سرور للرب من البقر أو من الغنم، يقرب الذي قرب قربانه للرب تقدمة من دقيق عشرا ملتوتا بربع الهين من الزيت، وخمرا للسكيب ربع الهين، تعمل على المحرقة أو الذبيحة للخروف الواحد، لكن للكبش تعمل تقدمة من دقيق عشرين ملتوتين بثلث الهين من الزيت، وخمرا للسكيب ثلث الهين تقرب لرائحة سرور للرب. وإذا عملت ابن بقر محرقة أو ذبيحة وفاء لنذر أو ذبيحة سلامة للرب، تقرب على ابن البقر تقدمة من دقيق ثلاثة أعشار ملتوتة بنصف الهين من الزيت، وخمرا تقرب للسكيب نصف الهين وقود رائحة سرور للرب. وإذا عملت ابن بقر محرقة أو ذبيحة وفاء لنذر أو ذبيحة سلامة للرب، تقرب على ابن البقر تقدمة من دقيق ثلاثة أعشار ملتوتة بنصف الهين من الزيت، وخمرا تقرب للسكيب نصف الهين وقود رائحة سرور للرب. هكذا يعمل للثور الواحد أو للكبش الواحد أو للشاة من الضأن أو من المعز كالعدد الذي تعملون، هكذا تعملون لكل واحد حسب عددهن. كل وطني يعمل هذه هكذا لتقريب وقود رائحة سرور للرب. وإذا نزل عندكم غريب أو كان أحد في وسطكم في أجيالكم وعمل وقود رائحة سرور للرب، فكما تفعلون كذلك يفعل. أيتها الجماعة، لكم وللغريب النازل عندكم فريضة واحدة دهرية في أجيالكم. مثلكم يكون مثل الغريب أمام الرب، شريعة واحدة وحكم واحد يكون لكم وللغريب النازل عندكم. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: متى دخلتم الأرض التي أنا آت بكم إليها، فعندما تأكلون من خبز الأرض ترفعون رفيعة للرب. أول عجينكم ترفعون قرصا رفيعة كرفيعة البيدر، هكذا ترفعونه من أول عجينكم، تعطون للرب رفيعة في أجيالكم. وإذا سهوتم ولم تعملوا جميع هذه الوصايا التي كلم بها الرب موسى، جميع ما أمركم به الرب عن يد موسى من اليوم الذي أمر فيه الرب فصاعدا في أجيالكم، فإن عمل خفية عن أعين الجماعة سهوا، يعمل كل الجماعة ثورا واحدا ابن بقر محرقة لرائحة سرور للرب مع تقدمته وسكيبه كالعادة وتيسا واحدا من المعز ذبيحة خطية، فيكفر الكاهن عن كل جماعة بني إسرائيل فيصفح عنهم لأنه كان سهوا. فإذا أتوا بقربانهم وقودا للرب وبذبيحة خطيتهم أمام الرب لأجل سهوهم، يصفح عن كل جماعة بني إسرائيل والغريب النازل بينهم، لأنه حدث لجميع الشعب بسهو. وإن أخطأت نفس واحدة سهوا، تقرب عنزا حولية ذبيحة خطية، فيكفر الكاهن عن النفس التي سهت عندما أخطأت بسهو أمام الرب للتكفير عنها فيصفح عنها. للوطني في بني إسرائيل وللغريب النازل بينهم تكون شريعة واحدة للعامل بسهو. وأما النفس التي تعمل بيد رفيعة من الوطنيين أو من الغرباء فهي تزدري بالرب، فتقطع تلك النفس من بين شعبها لأنها احتقرت كلام الرب ونقضت وصيته. قطعا تقطع تلك النفس، ذنبها عليها. ولما كان بنو إسرائيل في البرية وجدوا رجلا يحتطب حطبا في يوم السبت، فقدمه الذين وجدوه يحتطب حطبا إلى موسى وهارون وكل الجماعة، فوضعوه في المحرس لأنه لم يعلن ماذا يفعل به. فقال الرب لموسى: قتلا يقتل الرجل، يرجمه بحجارة كل الجماعة خارج المحلة. فأخرجه كل الجماعة إلى خارج المحلة ورجموه بحجارة، فمات كما أمر الرب موسى. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم أن يصنعوا لهم أهدابا في أذيال ثيابهم في أجيالهم، ويجعلوا على هدب الذيل عصابة من أسمنجوني، فتكون لكم هدبا فترونها وتذكرون كل وصايا الرب وتعملونها، ولا تطوفون وراء قلوبكم وأعينكم التي أنتم فاسقون وراءها، لكي تذكروا وتعملوا كل وصاياي وتكونوا مقدسين لإلهكم. أنا الرب إلهكم الذي أخرجكم من أرض مصر ليكون لكم إلها. أنا الرب إلهكم.